أي رض رأسه بين حجرين أقله بها ورض رأسه بين رض رأسها لعلوم قوله تعالى أن النفس بالنفس. نعم. وقد احتج أبو حنيفة رأسه وآكد احتج أبو حنيفة رحمه الله تعالى بعموم هذه الآية على أنه يقتل المسلم بالكافر الذمي وعلى قتل الحر بالعبد وقد خالفه الجمهور فيهما. وآت واحتج أبو حنيفة رحمه الله تعالى بعموم هذه الآية على أنه يقتل المسلم بالكافر الذمي وعلى قتل الحر بالعبد وقد خالفه الجمهور فيهما. الصحيح عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر وأما العبد وفيه ففيه عن السلف آثار متعددة أنهم لم يكونوا يقيدون العبد من الحر ولا يقتلون حرا بعبد وجاء في ذلك أحاديث لا تصح وحكى الشافعي الإجماع على خلاف قول الحنفية في ذلك ولكن لا يلزم من ذلك بطلان قولهم إلا بدليل مخصص للآية الكريمة ويؤيد ما قاله ابن الصباغي من الاحتجاج بذهاب هذه الآية الكريمة الحديث الثابت في ذلك. مثل مثال هذا مثل ما قال الجذور لا يبقى مثل المثال الأصل الحجة مع الأحناف في الحديث لولا أن جاء الحديث الحديث الصحيح حقق الآية مثل المثل قص منها أن الكافر المثل لا يبقى الكافر السنة خاصة القرآن كما السيطرة في مواضع كثيرة من قوله جل وعلا يوسف لأولادكم للذكر والحظ والأنثيين قصة الآية بأن الكافر لا يرمي المسلم والمسلم لا يرمي الكافر هكذا العبد بالإجماع لا يرمي الحر هكذا هنا الكافر المسلم لا يقال بالكافر ونفس السنة وتحت السنة هكذا العبد لا يقال به الحر أخذ من آية البقرة ومن الحر والعبد بالحيث العبد آية البقرة تخصص هذه الآيات النائبة لأن هم يأتي ما أرفعوها نزولها بخلاف قتل المرأة بالرجل قتل الرجل وقف على جاءت السنة ما يبين أنه يقبل بها بعموم آية النائبة ويسمى الفصل بآية البقرة ويبقى الحكم العبد بالعبد بآية البقرة على حاله لعدم ما يخص ذلك من هذا الزمن. من قتل واجب ولد. هذا التخصيص. الله قدر واجب ولد. يعمل خصيصا في الآية الزمن. هذا الله. فيه. فإن قال المقال اليسير. وفي عوده معنى. وفي تسحالها يزمن. نعم. ويؤيد ما قاله ابن الصباغي من الاحتجاج بهذه الآية الكريمة الحديث الثابت في ذلك كما قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن أبي أبين حدثنا حميد عن أنس بن مالك أن الربيع عمة أنس كسرت ثنية جارية فطلبوا إلى القوم العفو فأبوا فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قصاص فقال أخوها أنس بن النضر يا رسول الله تكسر ثنية فلانة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص قال فقال لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية فلانة قال فرضي القوم فعفوا وتركوا القصاص فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا بره أخرجاه الصحيحين وقد رواه محمد بن عبد الله بن مثنى الأنصاري وقد رواه محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري في الجزء المشهور من حديثه عن حميد عن أنس بن مالك أن الربيع. وقد رواه محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري في الجزء المشهور من حديثه عن حميد عن أنس بن مالك أن الربيع بنت النضر عمته لطمت جارية فكسرت ثنيتها فعرضوا عليهم الأرش فأبوا فطلبوا الأرش والعفو فأبوا فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالقصاص. فجاء أخوها أنس بن النضر فقال يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع والذي بعثك بالحق؟ لا تكسر ثنيتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص. بعث القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. رواه البخاري عن الأنصاري بنحوه. وروى أبو داود حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي عن قتادة عن أبي نضرة عن عمران بن حسين أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء فأتى أهله النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا أناس فقراء لم يجعل عليه شيئا. وكذا رواه النسائي عن إسحاق بن راهويه عن معاذ بن هشام الدستوائي عن أبيه عن قتادة به. وهذا إسناد قوي رجاله كلهم ثقات وهو حديث مشكل. اللهم إلا أن يقال إن الجارية كان قبل البلوغ فلا قصاص عليه ولعله تحمل أرش ما نقص من غلام الأغنياء عن الفقراء أو استعفاهم عنه. وقالوا تعالى وأجروه قصاص. إن الفقراء ليس عندهم هي لفقدهم والعبد ليس عنده شيء وكان صغيرا أو كان قطعا وكذا عنه ولهذا لم يجعل هذا شيء لأن مصد على العاقلة إذا كان حرا يكون غلام يعني صغير إنه غلام لأن الصغير ليس بعبد لكن غلام يعني صغير وجنايته من خطأ والخطأ على العاقلة من العاقلة كما على العاقلة كانوا فقراء يعني قالوا ناس فقراء والفقير ليس عليه شيء لهذا سقطت قال جماعة من العلم تقول بيت المال حملها بيت المال ومثل ما قال المؤلف فيه إشكال لكن حمله على هذا المعنى وفيه العاقلة فقراء وهو صغير غلام يعني مال دون ذنوب كان ابتلاءته خطأ أو كان كبيرا كلف لكن رقيب وهو فقراء فلم يلزمه حالا وقت بقيت عليه الذمة حصل له يعني يجب أن يعول على معنى يوافق الصريح فلا يخالف ثم بكونه صغيرا وبكونه خطأ والعقل ضعيف ليس عليها شيء فلهذا سقطان. Thank you.

فإن كفرت تصطنعه قبل الاندمار ثم زاد جرحه ولا شيء له. والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبتين فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقبني فقال حتى تبرع ثم جاء إليه فقال أقبني فأقابه فقال فقال يا رسول الله عرجت عرجت فقال قد نهيت فعصيتني فأبعدك الله بطلا عرجك. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتص من جرح حتى يبرى صاحبه تفرد به أحمد. الإسناد في صف في بعض المثل أيضا في صف. دل على ذلك ما رواه الإمام أحمد حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق وذكر حديثا قال ابن إسحاق وذكر عمرو بن سعيد عن أبيه. وأيضا في المثل بعض الألفاظ الصافية. أقوال المثل؟ بس اللي عنده هذا هو مثل مثل بيت. قال ما بين قوسين سقط المخطوطة هنا وهو ساقط من التبعات كذلك. وقد أحدثناه من المسلم ومكانه بياض يسع كلمتين ويبدو أن ابن كثير قد أعجل عن اتصال السنة. نعم راجع المسلم وهو راجع المسلم. نعم. إنما الرب جل وعلا فصل في هذا بين أن النفس بالنفس العين بالعين الأنف بالأنف الأذن بالأذن والسنة بالسنة ويجب لها قصاص. هذا من كمال حكمة العدل سبحانه وتعالى أن أوجب القصاص في هذه الأمور ردعا للناس عن العدوان من بعضهم على بعض وحماية للمسلم من أخيه وحثا على التعاون على الخير تباعد عن أسباب الشر. فإن الجاني متى عرف أنه متى فيما تصل منه فتبع عن جناية وخاف أن يؤخذ بجناية إلا أن يعفو من المعرفة إذا عفا وهو مكلف الرشيد فله إذن العفا فهو إليه. وهذا كله في العلم أنه خطأ هلك فيه مدية في النفس وغيرها لكن ما أبديها الكفارة في النفس. وأما الجروح إلى تفصيل كما ذكر المؤلف رحمه الله إذا أمكن القصاص تجد القصاص وإذا لم يمكن لعدم وجود نص التصوير فيها الخطر تجد الجزية الخطر العقوبة إذا كان عمدا تعذيب مع الجزية. وصار في السن أنه يقف تصوير بكسر بتعويض المؤلف من على سقطت تكتب شيء أقلته الصحيحين نعرف أمة أن الربيع بنت النضر كسر حمية جارية وجاءه يطلب القصاص قال له أنه يسأل وقال رسول الله صلى كتاب كتاب الله قصاص. ثم عفى القول قال من عباد الله من عباد الله من الوقت صلى الله عليه وسلم لما قال لا أنا في النضر ورغلت لا تسوفني بها يا رسول الله والذي بعثه بالحق حسن من المطلوب حسن عليه الاختصاص وكسر. دل ذلك على انه اذا كسر الضرس يجب القصاص بقدر المكسور لمرضه ينعم الماء يوصل به الى قصاص الماء او قصاص السن من مرض السن حتى يؤخذ منه بقدر ما انكسر. أما يقول عبد كلية فقصاص السن كله كما يقص الأنف والأذن وهكذا. نعم. مسألة فلو اقتص المجني عليه من الجاني فمات من القصاص فلا شيء عليه عند مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وهو قوي جمهور من الصحابة والتابعين وغيرهم. وقال أبو حنيفة تجب الدية في مال المقتص. وقال عامر السعدي وعطاء وطاووس وعمرو بن دينار الحارث الأثلي

والمهملة بينهما معجمة في المدينة. أبو العريان يضم المهملة وتسكين الراس. أبو العريان الهيثم من الأسود والنسر. والمهملة بينهما معجمة في المدينة. أبو العريان يضم المهملة وتسكين الراس بعدها تحتانية. الكوفي شاعر صديق رمي بالنسر. من الثالثة مات بعد الثمانين البخاري بن مسلم. وقال ابن مردويه حدثني محمد بن علي حدثنا عبد الرحمن بن محمد المجاشعي حدثنا محمد بن احمد بن الحجاج المهري حدثنا يحيى بن سليمان الجوفي حدثنا معلى يعني بن هلال انه وسيحدثها بالمشهور من عدد الرقم. معروف هذا معروف في قضية الكسر يعني المؤلف نقول فيها إن المؤلف جعل عنه. نعم. أشار إلى المحل الثاني. المحل الثاني. قال المسجد بفتح الميم وكسر الحاء المهملة بينهما جار المعجمة الساكنة في المدينة. ترجمة يزيد. ترجمة يزيد ابن نمران بكسر النون وسكون النون ابن يزيد المجدي بكسر النون وسكون الحاء المهملة. هذا هو الضوء الثاني هو الشيء قبيلة نعم. وقال ابن مردوي حدثني محمد بن علي حدثنا عبد الرحيم بن محمد بن مجاشعي حدثنا محمد بن احمد بن حجاج المهري حدثنا يحيى بن سليمان الجوفي حدثنا معلى يعني بن هلال انه سمع ابان بن تغلب عن العريان بن الهيثم بن الاسود عن عبد الله بن عمرو من اجل فضل ابان بن تغلب يعني ابن تغلب تغلب أنه سمع أبانا ابن تغلب عن العريان بن الهيثم بن الأسود. هذا هو ابن العريان بن الهيثم بن الأسود. هذا صحيح. نعم عن أبي العريان الهيثم بن الأسود. صحيح. نعم أبي العريان الهيثم بن الأسود. نعم. عن عبد الله بن عامر عن أبانا بن تغلب عن. حدثنا معلى يعني ابن هلال انه سمع ابان ابن تغلب عن العريان بن الهيثم عن ابي العريان الهيثم بن الاسود عن عبد الله بن عمرو عن ابان بن تغلب عن الشعبي عن رجل من الانصار عن عبد العريان الهيثم ابن الأسود نعم عن عبد الله بن عمرو عن أبان بن تغلب وعن أبان بن تغلب عن الشعبي عن رجل من الأنصار عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ومن تصدق به لا كفارة له قال هو الذي تكسر سنه أو تقطع يده أو يقطع الشيء منه أو يجرح في بدنه فيعفو عن ذلك قال ويحط عنه قدر خطايا فإن كان ربع الدية فربع خطايا وإن كانت ثلث فثلث خطايا وإن كانت الدية اقطت عنه خطايا وكذلك. ثم قال ابن جرير حدثنا زكريا بن يحيى حدثنا زكريا بن يحيى بن ابي زائده حدثنا ابن هريل اي يونس بن ابي اسحاق على ابي السفر قال دفع رجل من قريش رجلا من الانصار